طيب يا استاذ شجاع، احنا متشكرين قوي على الجلسه اللطيفه خالص دي اللي ساعدنا فيها يعني شويه ذكريات جميله من ذكرياتك ايام زمان. كانت هذه ايها الساده حلقه من برنامج أيام زمان، وكان ضيف الحلقة الأستاذ محمد حسن الشجاعي. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، منذ يومين حلت ذكرى الإذاعية فوزية المولد رائدة الإعلام التنموي، حيث رحلت يوم 10 يونيو عام 2019. وبهذه المناسبة نقدم من إخراجها الصورة الغنائية عيد الرز، تأليف طاهر أبو فاشا وتلحين سيد مصطفى، وذيعت أول مرة عام 1954، مدتها 17 دقيقة. وتأملوا كيف كان المصريون يقيمون مهرجانات لكل محصول من المحاصيل، القطن والأرز والقمح وغيرها. من أعياد الحصاد ركن الريف يقدم بالقلاب عشرين سنة وعاشر مش اللواطة لساعة المل عشان ما تبقاش تجيل على البهايم. أنا بفهم في مين يا أخوانا بتوع التلويض، يا أخوانا بتوع التسحيف. مفهوم يا خال مفهوم. طب يلا مال وروني شطارتكم. يلا يا رجالة. إله الله كلهم الله إله مدالله وما البنات. يا هادي عوكل البنات سايبين الشاتل وماسكين الطرح قصاد بعض وبيصطادوا سمك من رز يا خال. ازاي الكلام ده يا واد؟ فز يا بنت شربيت وهي خدي هنا يا بنت. انت فاكره اما اخوكي سالم كان عيان؟ تعرفي كان عيان بايه؟ كان عنده الملاريا. ما تنطقي يا بنت. تعرفي الملاريا بتيجي منين؟ بتيجي من ناموس يا خال. والناموس بيجي منين؟ من ميه الرز يا خال. اهو كده السمك الصغير اللي بتصطادوه دي بيعيش على بيض الناموس يا بيه، ياكل اليارجة بتاعته. يارجي؟ ايوه يعني الدودة. تجوا انتوا تصطادوه، والمصيبة انكم بتصطادوه وهو لسه صغير، يبقى ملوش قيمة ولا منه فايدة. لو تسيبوه في الرز شهرين تلاتة يكبر ويبقى حاجة تانية. ما بيروح مع الصرف يا خال. مين اللي قال كده؟ خدي هادي عوكل هنا يا قلب. ازاي الكلام ده؟ انا بحط في بوز القنايه قش يحوش السمك الرفيع ما ينزلش مع الصرف، ولما بنروي بيطلع مع السقي تاني. ايه ده يا ولا؟ ايوه. ازيك بقى؟ ما كنتش اعرف كده يا خال. والوقت عرفتي؟ ما عينتش يا خال. طب يلا امشي انت وهي على الغير. يلا امال شوف شغلك انت وهي. يلا صح الرز الله على الرز اواني الحظ يا هيصة والبنات بتغني. بكرة يتجوزوا، ما هو عيد الحصيدة، ربنا نتفرج. I'm gonna go. إلى عيد الرز. عيد الرز تصوير غنائي كتبه طاهر أبو فارس، موسيقى وألحان سيد مصطفى، إخراج فوزية المولد. قام بالغناء شفيق جلال، أكان الأمير، عصمت عبد العليم، صلاح عبد الحميد. وقام بالتمثيل عبد الفتاح غبن، محمد عنوان، كمال عيد، طاهر أبو فاشا، فايزة واصل. قش الرز اعمل لي حساب، ارقص واتقس واقول له كلام. قش الرز اعمل له حساب، الرز يتهدي كله كلام. قش الرز اعمل لي حساب، ارقص واتقس واقول له كلام. قش الرز اعمل له حساب، الرز يتهدي كله كلام. اعمل لي حساب على قش الرز، رقصني جواب على قش الرز، عندي كلام على قش الرز. عزيزاتي وأعزائي عشاق البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، نختتم الحلقة بهذه الابتسامات ومطبات في الهواء هنا القاهرة. مطبات في الهواء. احنا النهاردة بنحتفل بمرور 100 مطب على المطبات اللي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف. وفي برنامج النهاردة للأنسة فتحية بهيك، ودلوقتي كريمان وهدى سلطان وسريا حلمي وعائلة راتب ووداد حمدي هيمثلون المطب ده. مش ممكن يا حضنة النظمة، مش ممكن أبدا. طولي بالك بس يا ست جمالات، ما عدنش خلاص، أعصابي يا حضنة النظمة أعصابي. بس هدي نفسك هدي نفسك. مش أدنى يا إخواتي، شوفي لك طنيقة، البيت دي لازم تنفديها، لازم تضنبيها، لازم لازم لازم. هرفدها لك بس هدي هدي. قولي لي عملت لك ايه؟ عملت ايه يا خنابي؟ ما تفكنينيش ما تفكنينيش يا حضنة النظمة. عملت ايه يا بنت يا زوبة؟ ولا حاجة والنبي يا قبلة. وانا حاجة يا كدبة يا مجنمة. انا اللي مجرمة ولا انت؟ اهو انت اللي مجرمة. يا نهارك اسود، البنت بتشتم وتنجي حدة النظم. خلاص الحقوني، هتشنك، الحقيني يا ماما. اتنعي بنا يا بنت يا زوبة، استني برا دلوقتي. اقعد يا ست جمالات، ايه اللي حصل؟ اهلا وقنك عنا حصل يا حضنة النظمة. قولي بس، روقي دمك وقولي لي على كل حاجة. ايوه، دخلت يا ستي الفصل، نقيتها واقفة قدام التلميذات وماسكة التباشينة وموقفة تتقزع وتتشدد بالنبالة وبتقندني. تصوني يا حضنة النظمة بتقندني وبتطلع الكلام من مناخرها. انا خنفة يا حضنة النظمة. بنعكس فتضحك علي الفصل كله، لازم تنفديها. حاضر، ولا يكون عندك فكر. انا خايفه. خلاص بقى، انا هعمل اجراءاتي. اتفضلي انت على الحساب يا زوبه. افندم يا حضره النظره. تعالي ما صبت الرقبه، خدي كتبك يلا وروحي. اروح؟ ايوه، وما تعتبيش باب المدرسه الا لما تجيبي ولي امرك. ولي امري؟ ما هو انا وليه امر نفسي. ازاي ده؟ امال ابوكي فين؟ ابويا مسافر يا قبله، يبقى انا ولية امر نفسي. اتلهي على عينك، بابا مسافر يعني تجيبي والدتك، فاهمه؟ والدتي يا نهار اسود، لا دمي قرح. بلاش غلط، بكره الصبح تجيبي والدتك معاكي، يا كده يا تستني برا المدرسه. يلا حاضر. لك. اهلا بك يا خالتي ام يحيى. اتفضلي يا اختي، خطوه عزيزه. اي خدمه يا ست زوبه؟ عندكم غزير للظهر؟ لا يا خالتي ام يحيى، ده انا جايه لك في خدمه كده تعمليها لي. قوي قوي يا اختي، احنا نستغنى بس على شرط اوعي تجيبي سيره لماما. كده لازم بقى حاجه سر. او النبي يا خالتي ام يحيى. ومالو يا اختي، ما تخافيش على سرك معايا ابدا. صحيح يا خالتي ام يحيى؟ او حياه يحيى، ده انت زي بنتي. طب اسمعي بقى، انا عاوزاكي تيجي معايا المدرسه. المدرسه؟ وهعمل ايه في المدرسه يا اختي؟ هغسل؟ لا تغسلي ايه، استني بس انا هفهمك. طيب ادخلي. صباح الخير يا حضرة الناظرة. صباح الخير. صباح الخير يا ست الناظرة. صباح الخير. ايه يا زوبة؟ ايه يا قبلة؟ دي والدتك؟ والنبي يا قبلة. ايوه يا اختي والدتها، وزوبة تبقى بنتي، مش كده يا زوبة؟ يا قبلة. طيب اتفضل يا ست. يزيد فضلك يا رب. زوبة قالت لك على الموضوع؟ موضوع؟ موضوع ايه يا اختي؟ ولا عارفه حاجه. هي قالت لي امبارح تعالي كلمي ست النظر، عاوزاكي بكره. قمت بدري وجيت على طول على هنا، والنبي سبت الشغل كله. عندك ست فاكيهه عندها سبتين غاسل قد كده. ام يحيى يا ماما. شوفي يا ستي، الموضوع باختصار بقى، بنتك دي عملت عامله وحشه خالص. عامله ايه يا اختي؟ كفل الشر، دي زوبه مؤدبه وكامله. والله اللي حصل انها ما كانتش مؤدبه ولا كامله. كده يا زوبه؟ ده انت مامتك. وبعدين بقى وعملت ايه زوبه يا ست النظره؟ حضرتها مش عاجبها المدرسات بتوعها، وقاعده تقلدهم وتعيب عليهم وتعمل حاجات مش لطيفه. انا حرصا على مستقبلها ما رضيتش شرفتها الا لما ابعت لولي امرها. هي قالت لي ان والدها مسافر. ايه، هو ابوك مسافر يا زوبه؟ ايوه يا ماما. معلش يا حضره النظره، اصل ماما دايما تنسى كده. اتفضلي. بونجور يا حضره النظر. يا خرابي ماما، ست ام زوبه اهلا وسهلا. ايه الحكايه؟ حضرتك مين؟ انا والدة زوبه يا حضره النظر. الله الله، امال انت تبقي مين؟ انا ام يحيى. دي والدتك يا زوبه. نسا فتحية بهيج اللي هي المفروض انها زوبة اللي ضحكت على النظرة، هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. تفضل. لا ما تحاولنيش دي. اسمع، اولا هقول لها ان انت قلتي لي روح هاتي لي والدتك، والغسالة دي صحيح هي والدتي لانها امي في الرضاعة، فانا بعتبرها زي والدتي. ها هيئه التحكيم، هيئه التحكيم موافقه باجماع الاصوات. انتوا موافقين؟ ذوق يا مزيكا. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.